الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوقفنا عند نزول توبة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى صاحبيه، ثم أتى نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر له أن من توبته أن ينخلع من ماله، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله. ثم قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: وقلت يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنجاني الله بالصدق، يعني بسبب صدقي، فهو ما كذب وما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أعذارا لتخلفه، ولكن صدق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له عذر، فجاءت توبته وتاب الله عليه بعد البلاء الذي ابتلي به بهجر الرسول له مع المسلمين 50 ليلة. فلما تاب الله عز وجل عليه يقول رضي الله تعالى عنه بأن الله عز وجل نجاه بالصدق، يعني بسبب صدقه. ثم قال: وإن من توبتي، يعني من تمام توبتي، قال ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، يعني ما بقيت حيا في هذه الدنيا من تمام توبتي وراء هذا ألا يحدث إلا صدقا، ألا يقول إلا صدقا في كلامه. وهذا أخذ من العلماء رحمهم الله أنه يستحب للإنسان أن يحافظ على السبب الذي هو من أسباب الخير الذي كان سببا لتوبته، فيحافظ عليه، لأن هذا لا شك أنه يأتيه بالخير. فهو رضي الله تعالى عنه رأى أن الله تاب عليه بسبب صدقه فحافظ على الصدق، وقال إن من تمام توبتي ألا أقول إلا صدقا، أو ألا أحدث إلا صدقا. فيستحب إذن لمن تاب بسبب خير أن يحافظ على ذلك السبب، وهذا أبلغ في تعظيم حرمات الله. قال رضي الله تعالى عنه: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. يقول: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في الصدق، وقصده بقوله أبلاه الله في الصدق يعني أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بهذه النعمة، لنعمة الصدق خاصة في الحديث. فقال: أبلاه الله في الصدق في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا، يعني اليوم الذي يحدث فيه بهذا الحديث. فلما حدث الحديث يعني بعد الواقعة، فمنذ قال ذلك لرسول الله إلى الوقت الذي كان يحدث فيه بهذا الحديث ذكر إنعام الله عز وجل عليه بالصدق، لأنه قال لا أحدث إلا صدقا، فأنعم الله عليه بذلك. قال رضي الله تعالى عنه: أحسن مما أبلاني الله به، يعني لا أحد يعني أنعم الله عليه ويرى هذا بهذه النعمة، نعمة الصدق والحديث، مما أنعم الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا معنى قوله أحسن مما أبلاني الله به. قال: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، يعني فيما بقي من عمري. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه أكد بأنه منذ قال ذلك لرسول الله أن من تمام توبته أن لا يحدث إلا صدقا، منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي يحدثهم بذلك بهذا الحديث يقول ما كذبت كذبة، ويسأل الله عز وجل أن يحفظه فيما بقي من عمره لا يتكلم إلا صدقا فيه. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي المراد بها غزوة تبوك، المراد بها غزوة تبوك، وكانت غزوة شديدة، كانت غزوة شديدة في خروجها ومسافتها وما تحمل الصحابة فيها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولهذا سميت بجيش العسرة وغزوة العسرة. فقال: في ساعة العسرة. قال: حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. في الآية الأولى قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم في الآية الثانية قال: وعلى الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله على الذين خلفوا، يعني كعبا ومالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما ذكر كعب رضي الله تعالى عنه، والأرض فيها سعة، ومع ذلك ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم بهجران النبي والمسلمين لهم، حتى لما وصلوا إلى هذا وضاقت عليهم الأرض، ثم أنزل الله جل وعلا توبته عليهم سبحانه وتعالى. قال: حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه فيها مناسبة عظيمة جدا، هذه الآية لما سبق. الذين تاب الله عز وجل عليهم، تاب عليهم لأنهم صدقوا، فنجاهم الله عز وجل بالصدق كما قال كعب بن مالك. وهذا فيه فضيلة الصدق، يعني كل هذا الحديث الحافظ المنذري رحمه الله هنا أورده لبيان فضيلة الصدق، وأن النجاة إنما هي في الصدق لا في الكذب. فلو أن إنسانا ابتلي ببلاء ويريد مثلا أن يتنصل منه، فعليه أن يصدق لا أن يكذب، لأن الكذب ما تأتي به النجاة، وإنما النجاة تكون في الصدق، إذا صدق فينجو، فلا ينظر أنه يمكن أن يكذب فينجو في الظاهر، فإنه لعله قد يبتلى بأن يفضح، لكن إن كان صادقا مهما يكون صادقا، فالصدق منجاة له في الدنيا ومنجاة له في الآخرة. ولهذا بعد أن ذكر الله عز وجل توبته على كعب وصاحبيه، وعلمنا من كلام كعب أن هذه التوبة إنما هي بسبب الصدق لما صدقوا، وما كذبوا في الأعذار كما كذب المنافقون الذين فضحهم الله عز وجل بعد ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا جميعا وليس فقط لكعب وصاحبيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن مأمرون بأن نكون مع الصادقين من جهتين: الجهة الأولى أن نكون مع الصادقين، يعني من الذين يصدقون في أفعالهم، ويصدقون كذلك في أقوالهم، فلا يتكلمون إلا بالصدق ويجتنبون الكذب، وخاصة عند المحن والابتلاء، فإن الإنسان إذا أراد النجاة فعليه أن يصدق. والأمر الثاني أن نكون مع الصادقين، يعني أن نكون في زمرتهم وفي صحبتهم، أي في صحبة الصادقين. قال رضي الله تعالى عنه: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. وهذا ينظر إليها بأنها نعمة عظيمة جدا أنعم الله عز وجل بها عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بشره: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. طبعا يستثنى منه كما أشرت في الدرس الماضي، يستثنى منه يوم الإسلام، يعني لذلك اليوم العظيم جدا إذا لما من الله عليه بالهداية للإسلام. الآن هو يذكر هذا اليوم أنه نعمة عظيمة حين أنعم الله عليه بالإسلام، ثم يرى النعمة التي بعدها، هذا الذي حصل له توفيق الله عز وجل إليه. وانظر إليه، يعني ما يقول هذا بجدي ولا باجتهادي ولا لا، وإنما بتوفيق من الله. من الذي وفقه للصدق وكان قادرا يكذب ويتنصل بالكذب باختلاق الأعذار كما صنع المنافقون، ولكن وفق للصدق ثم ابتلي ذلك البلاء حتى إذا ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت يأتيه الفرج، فأنزل الله جل وعلا في القرآن توبته، حتى بشر وهنئ وهنأه الصحابة، وفرح الرسول وسر بذلك، فيرى هذه نعمة عظيمة وفقه الله عز وجل للصدق، لأنه علم خاصة بعدما نزل من القرآن في فضيحة المنافقين الذين كذبوا أن الكذب سبب للهلاك، كما أن النجاة سبب للصدق، فلذلك رأى أنها نعمة عظيمة حين أنعم الله عليه بذلك فنجاه من الهلاك لا كما هلك الذين كذبوا. الذين كذبوا يعني كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاق الأعذار في التخلف عن غزوة تبوك، وليس لهم عذر. ثم قال: إن الله قال للذين كذبوا، يعني قال في بيان شأنهم سبحانه وتعالى حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد، يعني قال أنزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شر ما قال لأحد، يعني من الناس، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقبل ذلك الآية التي قبل هاتين الآيتين الله عز وجل قال: لا تعتذروا، أن لن نؤمن، والمراد لن نؤمن لنصدق، يعني الأعذار التي اختلقتموها وذكرتموها لرسول الله، والآن هذه الفضيحة، الآن فضح الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدق بما ذكرتموه، لن نصدق بما ذكرتموه، لن نؤمن لكم يعني لن نصدق لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، والله جل وعلا قد أطلع ذلك وبين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني إذا رجعتم إلى المدينة من غزوة تبوك لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، أمرها الرسول والصحابة أن يعرضوا عنهم احتقارا لهم، احتقار لهؤلاء الكذبة الذين كذبوا واختلقوا الأعذار في تخلفهم، فأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يعرضوا عنهم، قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس، فهم نجس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، ومأواهم جهنم يعني في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون، ومن ذلكم كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حين حلفوا له معتذرين وهم كذبة، قال فبايعهم واستغفر لهم، الرسول بايعهم كما مر معنا وجدد بيعتهم على نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله واستغفر لهم كذلك عليه الصلاة والسلام، قال وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه، أخر الرسول أمر كعب وصاحبيه حتى حكم الله، قضى الله يعني حتى حكم الله سبحانه وتعالى فيه، قال فبذلك يعني بعد بيان أمرنا أمر كعب وصاحبيه قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ومعنى خلفوا هنا هو الآن يفسر هذه الكلمة، ما معنى على الثلاثة الذين خلفوا، وقلت هي ترجع إلى الآية التي قبلها، يعني لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا كما تاب على النبي والمهاجرين والأنصار، فقد تاب الله جل وعلا أيضا على الذين خلفوا، على الذين خلفوا ليس المراد خلفوا يعني عن غزوة تبوك، ليس هذا المراد، وإنما كعب يقول خلفوا يعني أخرت توبتهم، الذين أخر أمرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الظاهر من أولئك الذين اعتذروا وأوكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى فضحهم الله بعد ذلك، وأما كعب وصاحباه فأخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر أمرهم حتى أنزل الله جل وعلا توبتهم، فكعب يريد أن يقول إن قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس المراد خلفوا عن غزوة عن الغزوة، وإنما خلفوا يعني أخر أمرهم، فقال رضي الله تعالى عنه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكره مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، ليس هو تخلفنا عن الغزو يعني غزوة تبوك، قال وإنما هو تخليفه إيانا، يعني تأخير الله عز وجل لأمرنا وتوبتنا، وقد جاءت بعد 50 يوما من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد غزوة تبوك، قال وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه، يعني اعتذر بالكذب، قال فقبل منه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه في الظاهر، ولكن كعب ومرارة وهلال أخر الله جل وعلا أمرهم، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني أخر أمرهم حتى بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم فتاب عليهم، وهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة وهلال رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وما يذكر العلماء رحمه الله لضبط هؤلاء الثلاثة يقولون تحفظ كلمة مكة، وكل واحد يبدأ اسمه بحرف من الحروف، مكة ميم لمرارة وكاف لكعب والهاء لهلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.